إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. من أسبوع بالضبط، أسبوع، طلبني الفنان صلاح منصور وقال لي في التليفون: عندي رغبة أحكي، عاوز أتكلم، عاوز أقول مذكراتي، يمكن تلقى فيها حاجة، مش هتخسر كتير. واتفقنا نتقابل وندردش ونسجل الدردشة. قال لي عاوز افتح قلبي وبعدين متروك لك الصياغة، بس امانة يا استاذ مفيد، تدي الشرايط دول لمراتي. سجلنا شريط واحد، سجلناه يوم الجمعة 12 يناير 79 الساعة 10 مساء في بيته فوق سريره. كان الاتفاق نتقابل كل يوم جمعة وفي الموعد المحدد. رحلة صلاح منصور. صلاح منصور الفنان والمشوار. الحوار لمفيد فوزي. أستاذ صلاح منصور، أنت إيه حكايتك؟ شايفك لابس نظارة. والله الحقيقة مذعور، يعني وأنا بكلمك دلوقتي لأني فوجئت بسنة في لندن بيقيس لي عينيا دكتور واتسون. نعم. قال لي فيه بريشر في العين اليمين. بس مش مهم دلوقتي، هنعالجه بقى لو زاد نعالجه. هنا لما جيت بلدي رحت الدكتور، قالوا اسمه الدكتور ممتاز حجازي، خريج معهد براكيري في اسبانيا. نعم. قال لي لا صلاح، الضغط عالي عندك في العين، واحنا ما نجيبش الناس كت على هذا الضغط، لان هذا الضغط بيعمل حاجه اسمها الميه الزرقاء يسموها الجلوكوما. نعم. فانا ارتعبت، قلت له انا عايز اسالك سؤال واحد، هل انا هعمى في المستقبل عشان لسه اطمئن او اعرف مصيري؟ هل انا هيوصل دي الدرجه؟ افرض سدتك على كتيري، انما في اللونج ران هل هوصل للعمى؟ قال لا، عايز اقول لك ان نظرك سليم في فرق بين ما زرقاء عارض بيجي ما كناش نعالجه ممكن يؤدي الى الشبكيه تبوظ، ونعمل عمليه شبكيه، ايه الداعي؟ ملاش داعي. انما عمى لا، ان شرايين عينيك الاساسيه واعصاب عينيك سليمه ما فيهاش حاجه، و و وكمان عندك ميه بيضة، لان انا بصيت مفيد مش الاقي في زي فوال طول بيني وبين الوشوش، ما بقتش اشوف الوش تمام الا لما اقرب يبقى بيني وبينه متر، هي الميه البيضة اسمها كاتركت. فلقيت نفسي عندي كاتركت وعندي جلوكوما. فالحقيقه بالنسبه للفنان بيشتغل على المسرح صعبه قوي قوي قوي قوي، فسايب دلوقتي نفسي بين ايدين الاطباء وارجو من الله سبحانه وتعالى انه ما يحرمنيش من نعمه البصر او القليل من نعمه البصر، يعني حتى ينتهي الاجل. استاذ صلاح منصور، انت الحقيقه هزيتني بكلماتك. افهم من كده انك انت حاليا بالنسبه للمسرح ما بتقدرش تقرا طبعا النص. لا، وانا انا ارى وبعمل في التلفزيون. نعم. عامل حلقات. بقرا، بس انا بقول يعني يا رب يوقف الحاله عند اللي انا فيه دلوقتي، ما تسوقش اكتر من كده يعني. لكن انت شخصيه متشائمه يا استاذ صلاح، درجة انك تسال طبيبك. لا والله، تقول انا انا انا يعني واقعي بقول له قول لي، ما تخبيش علي. يعني هل هتوصل الحاله الى أسوأ؟ قال لي يا صلاح لو عالجنا الامور ان شاء الله ما هتكونش في حاجه، واحنا يعني قال كلمه لطيفه، قال لازم نحافظ عليك، يعني راجل كتر الف خيره. فانا طبعا الدكتور الاعظم خالق الكون انا سايب ايديا بينه. استاذ صلاح منصور، حضرتك بلغت من العمر كام دلوقتي؟ انا الحمد لله بلغت في مايو الماضي 55. عظيم. كم سنه يا استاذ صلاح فن؟ ما انا بمثل؟ اه. وانا عندي 3 سنين. وانت عندك 3 سنين؟ اه. ازاي؟ اقول لحضرتك. اتفضل. الوالدة الله يرحمها لما بقيت ممثل يعني اشتغلت تقوم تشوفني تضحك تقول لي بقى انا يعني كنت اصدق ان انت كنت بتعمله ده حقيقي ولا وهيفضل فيك كده لغايه ما تعمل كده يا ابني؟ قلت لها ايه اللي كان فيا؟ بعمل ايه؟ قالت لي انت كنت وانت عندك 3 سنين تلبس ملايه لف وتتلف بيها وتدخل عليا انا وابوك وتقلد لنا واحده قريبتنا بتيجي تشتكي من جوزها، جوزي تعبني وعايز يطلقني واعمل له ايه والنبي وقولوا لي، وتعمل زيها بالظبط. 3 سنين من ورا عن 3 سنين. وبعد شويه تيجي لنا لابس بلطو تقيل قوي تقول انا ابو الحاف وتقلد لنا راجل عجوز بلد. فقلت لها هي فعلا البذره تبدا بالمحاكاه والتقليد. اول ما تبدا التمثيل او بذره التمثيل في اي انسان بتبدا بنوع من المحاكاه والتقليد الاول. هل كنت تتوقع استاذ صلاح انك انت فيما بعد تحترف التمثيل؟ لا والله، لان والدي كان هيطلع لي، وانت شيء يمكن سنتك ما تعرفوش، انا كنت دفعه الثقافه بتاع الكليه الحربيه، وكنت هبقى زميل كثير من ساده ضباط الثوره، وكنت زميلهم في الدخول. نعم. كتير منهم. و وبعدين زكي طليمات الحقيقه من حبي له واستاذيته ليا وانا طالب، ودي لها قصه، اللي اختارني من المسرح المدرسي العب دور البطوله في مناسبه حصلت سنه 38، ولعلك تذكرها، هي المصاهره بين مصر وايران. فحملت انا الدور الاول قدام الملك فاروق كان موجود، وشاه ايران ده الحالي كان موجود، والاميران، وعملت دور الزمان يتكلم اللي هو بيحاول انه يبين امجاد ابطال ايران وابطال مصر. فشاء الحظ ناخد البطوله، ولم اكن ابدا في خلدي ان اخد البطوله، لان انا كنت جاي مع فريق التمثيل بتاع مدرستي وانا غير مرغوب فيه، يعني المدرب اللي نقاه ما نقانيش، فجيت متطفل، انما حبي للتمثيل خلاني جيت مع الناس دي. فزكي طلعت بيمتحن الناس الكبار القدام في جمله كبيره قوي ولعلي لا انساها حتى الان لانها مايل ستون في حياتي، اللي هي هيكتما اشجاني يكفي ما قلتما، ها انا ذا ابعث لكما من الماضي البعيد وجوها ناصعه كريمه. رمسيس يا ابن احمد بيبدا برمسيس. نعم. فده كلمة الزمان اللي امتحن فيها طالب. فأنا رفعت إيدي وقلت له بيه ممكن تمتحني حضرتك؟ أنت منين يا ابني؟ قلت له مثلا ده إسماعيل بس الأستاذ أحمد بدوي ما نقانيش. قال له ليه يا أحمد؟ قال له ده ولد جديد وما يعرف. لا لا ما أعرف، مش أنا ما عنديش نشوفه أحمد، قول يا ابني كده. فقلت وقلدت الأستاذ زكي بالظبط زي ما كان بيعلمه. فقال لي احفظ الدور يا ابني. فكانت الحقيقه بدايه ذهلت. ودي بدايتي مع زكي طلعت. النهارده دخلت الحربيه عشان ده كان بعت زكي طلعت بيقول لي يا ابني ببشرك ببعثه لفرنسا، وعشان تبقى جاهز عيناك كمان وزير عام، عينك وانت لسه طالب موظف عندي في تفتيش التمثيل. فرحت بشرك نفسي من كليه الحربيه وتغير مصيرك تماما. مصيري بعد ان كنت المفروض ان تكون ضابط تبقى العميد صلاح منصور. اللواء صلاح منصور. اللواء صلاح منصور. فاصبحت الفنان صلاح منصور. صلاح منصور، حضرتك بتعتبر نفسك وفي بشده للمسرح؟ احبه كثيرا يا استاذ مفيد، وبحس ان يعني حياه لها ابعادها ولها جمالها وعظمة انك تحس انك ناجح في خلق شخصية بتنقال والجمهور بيتجاوب معك وشايفه بعينك. اذا احسنت فستلقى الجزاء، واذا اسأت بتلقى نفس الجزاء اللي يساوي. فدايما بتحاول انك تبقى في الفورمة الفنية. المسرح شيء عظيم، وكل يوم يزداد الممثل تعميق في الدور وتحسين وتجويد ومعايشة. يعني أنا أتذكر أن السير جون جيلجود بيعمل هاملت، قاعد يعمل هاملت حوالي 30 سنة حتى وصل سنه حوالي 54 وما زال يعمله. في الليلة 1013 لقوه على غير عادة مزقطط، وهم حسوا فعلا انه في حاجة في الراجل ده. قالوا ايه؟ قال اخيرا استطعت ان اسلسل القرد. يا في الليلة البول. في الليلة 1013 قدر يعمل هذا، ومعتبر ان القرد ده يعني لسه مش عايز يعني تطيه ويبقى مسيطر عليه، مسيطر عليه يخضع. بعت 1013 حفله قدرت تخضعه. شيء عظيم جدا، فادي عظمة. انت بتحس يا استاذ صلاح انك انت كل يوم وانت بتمثل دور بتحس انك كل يوم بترسم له لوحه، اذا كان تعبير دقيق. كل يوم بيحصل تصاعد في الشخصيه وملامحها بتبان للناس أكثر. ما الذي يعطيك هذا؟ هل هو الجمهور المتغير؟ لا يا استاذ مفيد، اللي بيعطيني هذا صدقي و يعني جوده فهمي ما بين السطور. إذن كأنك أنت في حائط بينك وبين الجمهور، ما عزول تماما عنه. تماما ما حبش، يعني أنا بعض الأحيان الملقن يجي يلقني أبقى حاسس إن صوته زي الرعد، مع إنه بيقول همس، بحس إنه رعد في وداني لأن أنا عايز أسمع نفسي مش عايز أسمع أي حاجة. وساعات وأنا بعترف بيها كثير من المرات أتضايق لتصفيق الجمهور. تتضايق لتصفيق الجمهور وكأنه بيخرجك من تماما عن الحياة اللي انت عايشها. بعض الناس تقول لي يا أخي، يعني أقول لهم لا ده والله ما تشجح يا أخوانا، دي حقيقة والله. بعدين لحظة الصدق دي لما بتأتي الفنان يا أستاذ مفيد اللي هو يلفق مع الصدق يوصل لتوحد. سبحان الله، الواحد مش عايز يقولها. يوصل لخلق. تمام انا يعني انا حاسس ان انت عايز تقوله حتى ولو يعني كلمات ما كانتش كم لحظه دي. هذا الممثل انا رهنك يمكن شويه برضه الفردين في مخه بتوع الوعي والكنترول بيبقوا متدوشين معاه، ويعني ممكن يطيروا بعد شويه ان ما كانش اللي يقدر يمسك الشخصيه دي قوي ويعمل عليها كنترول. دي من امتع. بس امتى بتصادف الفنان دي يا استاذ مفيد؟ يعني اقول لك يمكن صدفه فاتن حمامه مره او مرتين، صدفه سميحه ايوب مره. اصل دي لو مرات ده شيء يبقى مذهل، ده يعني لازم الناس والناس دي لازم تكون كفاءات. يعني انا بقول لازم يكون اصحاب مواهب. يعني قد ايه انا كنت سعيد و يعني مبتهج بافواه وارانب أقول لهم الممثلة اللي عندها كذا واربعين سنة هي قدرت تعمل لكم لوحة فنية من خلال فيلم، والحلوين الأمارات اللي بتلاتين ألف مش قادرين يعملوا ده، ولا الفلوس هتخليهم يعملوا ده مهما كان ومهما أغدق عليهم ومهما عملوا سودة. قلت لهم طب اسألوا الناس، انتوا بتظلموا الناس ليه؟ اسألوا الناس يا عالم، انتوا عايزين قصة حلوة يؤدونها لكم ممثلين متوسطين او ممثلين بيقدروا يوصلوا لكم الكلمه والمضمون بتاع سليم، ولا بنت حلوه وجنبها بنت احلى وحلاوه في حلاوه واي موضوع وخلاص؟ هيقولوا لكم لا، عايزين القصه كويس. انما اخواننا بتوع لبنان المبوظين الدول هم اللي وهم المسيطر، ولا في سوده ولا في ممثل بتسعيره. وعيب ابو صلاح محمود المليجي لغايه دلوقتي الشاب اليوم، ليه محمود ما ياخدش 5-6000 جنيه زيه زي البطل؟ لا، ليه محمود مرسي ما ياخدش 8000 جنيه زي البطل؟ الله، لو محمود مرسي ما بتفرغ عليه انا على الاقل بخرج بغزه. الراجل عامل لي دور فني بغزاني، مش واحد بيقابل واحده ويتخانقوا مع بعض وابوها يخش. انا ماله ما ده، انا عايز واحد يعمل لي شخصيه تغذيني. فاللي بيغذونا مين؟ استاذ محمود مرسي، محمد توفيق العظيم اللي ما حدش عارف قيمته، والاخ محمود مليجي. وانا بعتبر نفسي معاهم، مش عايز اكتر اعمل كاركتير، مجموعه قليله من الناس. فاحنا ليه ما يدوناش؟ عيب. يعني ليه بيعملوا استاذ صلاح منصور؟ من فضلك عاوز اناقشك في نقطه مهمه، ما دام ذكرت اسماء المليجي ومحمود مرسي، عاوز اناقشك لما شفتك في فيلم الزوجه الثانيه. ايوه. وكان هذا في رأيي من أعظم الأعمال في تاريخ السينما، لا شك في هذا. أي. وكان دورك دور منفر للغاية. أي. أدوار الشر أو أدوار اللا خير. أي. أو الوجه الآخر للطيبة. أي. الأدوار دي حبيبة إلى نفسك لأنها فيها معاناة؟ حبيبة لأنها بتجعلني أدخل معركة فنية مع نفسي. معركة فنية مع نفسي. اسمح لي أحيي التعبير ده. يعني أنت بتحس باستمرار أنك أنت في تحدي. ودايما أقول للناس أنا تلميذ في مدرسة التمثيل، لأن اللي يقول إن في نهاية وفي قمة ونهاية لممثل أقول له لا أنت كذاب أبدا. فأنت بتختار الأدوار. في واحد بيعمل دور بامتياز. أنا ما أحبش الأدوار اللي تجيلي، لازم أنا أروح للدور أحبه وأروح له وألبسه وأعمله. إنما واحد يروح جايب له دور ولا خد، طب ما بنضطر نقبل حاجات من دي. إنما إحنا عايزين بقى يفصلوا لنا، يعني يشوفونا. والله نعمل، والله إحنا لسه غاويين يا أستاذ مفيد، وحاسين إن إحنا عايزين مخرجين يكتشفونا تاني أو يشوفوا فينا إيه. طيب وأنت بتقول هذا الكلام يا أستاذ صلاح، اسمح لي أن نعيد مع بعض إعادة اكتشافك كفنان. أنت دور الشر بالنسبة لك فلسفتك في إيه؟ بتعيشه إزاي؟ بعيشه ككائن له تأثيره الأساسي في مجريات الأمور بتاع الحدوتة اللي نزل عجب. فإذا تخلخل الشر وأدي مش مظبوط وتخلخل، هتبقى المعاناة الموجودة فلس، وهنحس حتى إن الخير الله ليه يعاني كده، ده الشر اللي قدامه تهازل هزيل وتافه ويقدر يقطع عليه ببتاع. إنما إذا عمق دور الشر وأدوار الشريرة تروح عاملة وزن كبير للقصة والمجريات الأحداث، ويبقى في صراع حقيقي بين الخير والخير، يلاقي شيء قدامه لازم يزيحه. يعني ومن هنا جاء التحدي. وايه كده التحدي اللي بين اللي هو التحدي الأبدي بين الخير والشر. فأنا لازم أكون إبليس بقى، مش أنا ممثل الشر. نعم. طب شوف إبليس وما أدراك ما إبليس. ده ملك. ده قوة رهيبة، مش قوة تافهة أبدا. صلاح، أنت حاسس إن الجيل القديم كان جيل معاناة؟ يا ساتر، جيل المعاناة والصدق والخلق والفن الحقيقة عمالقة كله. ده أنا عايز أقول لك حاجة، يعني هقول لك أنا واحد مخاطرم مش قديم، التبدي اللي بتروح عليه زي ما بتتعوضش. تعوض لي طيب عبد السلام النمروسي؟ مش ممكن. ما هوش أعلم. ما هوش عبقري ولا أنت، إنما النمط الشكل الشخصية وطريقة الأداء دي. مفيش مفيش مفيش صحيح صحيح. لا فتح الأصل ما فيش حقيقي. ما احترام الزائد لو فيها محمد رضا. نعم. لا بعيد عنه خالص. شرف انطح. شرف انطح ما فيش. محمد حمد المصري تمام. نموذج غير موجود بالمرة تمام. ده عامل عسكري مرة، عسكري من اللي بيمشي في الشوارع بالليل يقول فرنفرواز من الحال، فمسك العصاية تحت ورضاك وماشي في الشارع راح جاي، فوصل اتنين واقفين تحت فانوس بيكلموا، فراح عامل هو رفيع قوي، تحس ان دي الاله دي هتوقعه هو تمام لانه مش ملاه. وبعدين قوم بيكلمه فعمل ودنه كده، لقى الاثنين بيقول له انت ما تدش. قال له اصل مش كارولون بارت ماتت جد؟ قال له ما دفعتش الطياره. قال له يا حول الله ورحمك ماشي. فوقف في رفنت على كمان مصر يبص كده يمين وشمال وقال الاتي: هي كارول ماتت. قسما بالله يا أستاذ مفيد، عند يقول الجملة دي الصالة دي كلها في المسرح تبقى عبارة عن رورين وزئير من التسهيل، لأنه بتحس إن كارولون بارت اللي في هوليود حبيبها الوحيد اللي في العالم ده اللي بيقول كارول مات. هات الممثل اللي بينقلك بيعمل لك صور بجملة. أستاذ صلاح منصور، يعني تأكيدا لكلامك ده في الصدق والمعاناة، هل تعتقد أن أدوار الشر محتاجة إلى نبرة في الصوت ولا الملامح؟ إذا حسها وأرى كويس الدور وشاف طريقة التهديد إيه. نعم. فإذا كان راجل بيهدد بالكلمة، يهدد بالكلمة، بيبقى له سلوك في الأداء معين. اديني نموذج من فضلك. واحدة إنسانة داخل عليها إنسان مثلا فيلن شرير وبيهددها، فبتنفعل وبتعمل ومش عارف إيه، فبيسيبها تتكلم خالص، يقول لها طيب الأيام بينا، وابتسمها كده صغيرة وبيمشي. طيب الأيام بينا. الأيام بينا خلاص. هي لازم تحسب حساب الأيام دي اللي بينهم بقى هيحصل لها إيه من هذا البني آدم الهادي اللي ما قالش كلمة كلها، قال الجملة دي وبس. في واحد تاني بيهدد بطريقة أجريسيف. عدوانية. واسمعي ده بيبقى سطحي أكتر. ده سطحي. ده سطحي. في واحد مثلا يوجهها وهي بداخل يعمل الشر، يوجه اللي معاه بنعومه الى اللي هو عايزه وهو يدعي الاخلاص والبراءه. ده له نظره تانية. اذا هي مدارس. مدارس مش كلام، وستايلز في الشر. ما تشوف ريتشارد ويدمر كان الشر بتاعه ده كان يعمل راضح ضحكتين كده وقطمهم، علامة على انه هيطلع خاش اللي قدامه، هيوريه ازاي. مجرد بس ان هو بتعكب الضحكة دي. متفاهمنا. يعني كأنه هل ده في المسرح بيختلف عن السينما يا استاذ صلاح؟ هل مخاطبة الآلة زي مخاطبة الجمهور؟ لا طبعا. لا مخاطبة، احنا قلنا مخاطبة الجمهور ده اللي بلاد اند فليش تو بلاد اند فليش. اللحم والدم ده حاجة تانية. حاجة تانية. انت بيحصل لك احاسيس اخرى تماما مختلفة. مفيش كلام. لما في السينما. لا في السينما مشهد والكونتينيوتي الاستمرارية موجودة. مش موجودة بالظبط. يعني يمكن التلفزيون اقرب شوية دلوقتي. تمام. بقى اقرب للمسرح. ليه؟ نعمل مشهد من 12 دقيقة. صحيح بالظبط. صراحة انت تعتقد ان كل فنان مجيد، اذا كان الوصف دقيق، قادر على اداء ادوار الشر؟ يعني فتن حمامة تستطيع ان تؤدي ادوار الشر؟ ليه؟ نعم. بقول هذه ممثلة متكاملة. شكري سرحان. شكري سرحان. وقلت له يا شكري او محمد، لان ده بنقول له محمد هو اسمه الحقيقي، اسمه محمد شكري الحسيني سرحان، فعرض اسم الدراسة كلها مع بعض. فقول له محمد انت فيلن من الطراز الاول. تخيل شكري انت بصوته الجراف ده العريض، وشه في رجوله ده وبتاع، ويقول كلمه فيلن ممتاز يبقى دي ودي لبسه تجديد. ليه ذكرت الصوت يا استاذ صلاح؟ الصوت لان شكري صوته جاهز فيه في حته كده. لا عايز اقول هنا الصوت مهم قوي في ادوار الشر. في بيبقى فعلا مهم بالذات في ادوار الشر، لانه ممكن تدي صوت يعني يساعد في انك تكره الشخصيه اللي بتمثل. كمان تنفرني منها. انما لما هتدي صوت حلو هناخده بقى على انه يخرج عن الشرير الى الشر نفسه بقى، يبقى رمز للشر، يبقى النميمه، يبقى الستاره، يبقى الشيطان اللي هو ما تقدرش تمسكه. الخروج من الشرير التقليدي المادي الى شيء تاني، الى الجوهر، الى الى الى الى ان البني ادم اللي قدامك ده مش انسان. وياجو قالها في شكسبير لعطيل، قال له I am bleeding sir but I will not die. أنا أدمي ولكنني لن أموت. لأن ياجو اكتشف في عملة عطيل هيعيش في بيوت تانية، يعمل فيها نفس العمل، مش هيموت أبدا، ده رمز للنميمة، والنميمة لا تموت. فدي عايزة بقى الصوت صوت معين، مواصفات معينة. الستان المخمل ده الستان. هل الوجه المنمنم الوسيم قادر على أداء أدوار الشر؟ يبقى أقرب لتوصيلها لو عنده الحرف، لو عنده حرفية الأداء المظبوط. محمود ياسين يملك هذا؟ يبقى كويس جدا. محمود مرسي. محمود مرسي أيضا كويس جدا. أستاذ صلاح منصور، يعني أنا مش عارف، عايز أقول لك إنه لما بشوفك بتمثل شخصية شرير على الشاشة بتنفرني من الشخصية اللي أنت بتعيشها وبحس بكراهية عميقة لهذه الشخصية، وبالتالي بحس إنك فنان معاني وصادق وعظيم. تسمح تقول لي في بدء هذا الحوار كيف تعيش هذه الشخصية الكريهة وأنت من الداخل؟ هل تتعاطف معها؟ هل تشفق عليها؟ ولا أنت أيضا نافر منها وبتعكس لي هذا النفور؟ الحقيقة يا أستاذ مفيد أنت أثرت موضوع لطيف جدا وعزيز علي. يعني حقيقة أنا بعتبر كل دور سواء على المسرح أو في السينما أو في الإذاعة كائن حي مستنطق من الورق ويخلق من خلال تجسيد الشخصية دي من قراءة والفة وثم رسم صورة لأبعاد وسلوك الشخصية دي. وقطعا أي دور صلاح منصور حينبني له ويلاقي فيه أبعاد 100% مخالفة لشخصيته هو كصلاح منصور، يبقى إذن إحنا قدام حاجتين، يا يبقى صلاح منصور باين من خلال الشخصية الممثلة، وده بعتبره شروع في القتل. شروع في قتل؟ في قتل. إن صلاح منصور الآدمي يريد أن أو يشرع في قتل البني آدم الجديد الذي يجب أن يظهر جديدا خلقا آخر بسلوكه وبأخلاقه. إنما إذا استطاع صلاح منصور، وده اللي بحاوله، مش عارف إذا كنت نجحت ولا لأ، إن كل ما يتعلق بسلوك صلاح منصور يذهب بعيدا وينسلق عن صلاح منصور ويدخل سلوك الشخصية الأخرى المجسدة بكامل أبعادها وبكل دقائقها، بس يفضل مخ صلاح منصور صاحي عشان يعمل كنترول على هذا الوحش الجديد أو هذا المخلوق البني آدم الجديد اللي دخل جوه جسمي وجوه روحي وجوه مخي. فيها معاناة لا شك زي ما سيادتك بتقول، وبعدين من اللذة إنك تدي دقائق. أنا ساعات بسميها المذهب الحقيقي، في ناس يقولك الطبيعي، لا أنا بقول الحقيقي إلا أكتر من الطبيعي. من الطبيعة إنك أنت تقعد مع والدك مؤدب، إنما في الحقيقة ساعات ابن يقعد مع أبوه ويلعب في صوابعه. إحنا ما نطلعش ده في النماذج، نقول عيب عشان ده، لا أنا بقى أطلعه، لأن الناس لا تتصور يا أستاذ مفيد قد إيه بيكونوا سعداء لما بقوا هذه التفاصيل الحقيقية في الشخصيات دي. بدليل أنا عملت شخصية أنا لما شفتها في السينما الحقيقة كنت نفر، يعني قلت يا باي إزاي أنا عملت ده، كنت أتكرر شخصية لازم تتكرر، ألعب في صوابعي وشم من صوابعي بعد ما ألعب. اسمه كان شخصية زوج في بنت اسمها مرمى، حكاية بنت اسمها مرمى. الإمام أحمد في ثورة اليمن كان في حاجات برضو شاذة وغريبة جدا، إن ما كنتش أنا أطلعها بحس إن أنا قتلت هذا المخلوق وما قدرتش أطلعه للحياة من خلال الكلام. أستاذ صلاح منصور، حضرتك كان حكيت لي معلومة غريبة قوي، بتقولي إن الكاتب الفنان الكبير عبد الرحمن الشرقاوي كان عاشق صبابة للتمثيل منذ تلامذة. ايوه، كان ايه الحقيقه دي؟ كان في الخدويه هو رئيس فرقه التمثيل، كان عبد الرحمن الشرقاوي، ومثل دور عبد الرحمن الناصر بتاعه الاستاذ عباس علام، وشفناه كلنا من احنا في سنه ثانيه ثانوي، هو كان في البكالوريا، ربنا يديله الصحه والعافيه، وكان عظيم الاداء. ذوقك اتغير يا استاذ صلاح على مر الايام؟ يعني ذوقك اتغير على مر الايام؟ مثلا يعني اسمح لي مثلا اتوقف عند ذوقك. ذوقك الفني في الاستماع للغناء، طول عمرك عاشق لاصوات مين؟ والله يعني ما زعلش مني، اتفضل. اثنين. نعم. وبقوا ثلاثه، محمد عبد الوهاب وام كلثوم وديع الصافي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عالصبر يا عيني عليك. عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الصبر يا عيني علي. يشوف الدمع في عينينا يواسينا، يشوف الجرح في ايدينا يداوينا، يشوف الدمع في عينينا يواسينا، يشوف الجرح في ايدينا يداوينا. ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا، ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا. في خطوتنا وسكتنا ويسمع علينا شكوتنا، وعمرك يوم ما قال لا ولا مرة سألنا ليه، وعمرك يوم ما قال لا ولا مرة سألنا ليه. صلاتي بوديع تبدا من سنه 45، كانت مدام بهيجه هاني حافظ او السيده بهيجه حافظ الممثله بتعمل عندها في شقتها حاجه اسمها سواري دانسانت، سهره راقصه في شقتها، وتجيب بعض اخواننا المطربين والمطربات المصريات ويجوا الصالون بتاعها يغنوا، فمن باب الشهره تشيرهم يعني. ابو يا ابو العيون السودي اول ما اتقالت سمعتها عند بهيجه هاني محمد عبد الطيب، الاخ محمد سلمان كان هنا بيعمل افلام وسمعته من خلال وديع الصافي. اياميها كان رفيع زي الفتله وقاعد انه هو شيك ونضيف وكل حاجه، انما فقير جدا، فكان يقعد في على البحر انا وهو نحلم ازاي هو يبقى مطرب عظيم وانا ابقى ممثل كويس، ويقول لي ويقعد يقلد لي عبواب، كان عاشق لعبواب. وبعدين قلت له طب ما تيجي تحضر عند ست بهيجه، حضر عند ست بهيجه، فجت عمل فيلم اسمه زهرة، راحت جايباه خليته غنى في الفيلم، وعمل واحد بقال لبناني يغني لها وهي ماشيه في السوق. ادي اول اعمال اول اعمال وخد عندها على ما اتذكر 2 جنيه عند ست بهيجه حافظ، دينار و2 جنيه يوميا. وخرج سعيد، وفجأة سنة 47 انقطع عننا فجأة وسألنا فين وديع، قالوا راح بيروت. وبعد 20 أو 18 سنة، سنة 60 57، قال والله ده في مطرب طلع في لبناني وديع صافي بيغني جبلي وصوت عرب. فاستمعت إليه في صوانة، وبعدين بتوع عم يجي ابو لبن وطلت شركه الادب، نعم قلت لهم ابو لبن ما تروحوا هناك سلموني عليه وقولوا له صلاح متتبع نجاحك وفاكر لو كنتوا بتحلموا. فبعتوا لي قالوا فعلا وبسلم عليه بقول لك يا ريت تيجي بيروت. جم فرقه الانوار هنا العبد اتذكر من حوالي 12 سنه، فمسكته بقى هو شافني وانا شفنا بعض، قعدنا نبص لبعض ساعه استخن هو ما شاء الله وانا برضه زي بعد ما كنا كده احنا اثنين. وطبعا ما احكيلكش ايه، يقعد الراجل ده عنده قدره غريبه يا استاذ مفيد، كان معدته دي ليها موتور وحنجرته موتور. الله يعني يقعد ياكل وياكل البسبوسه وقبليها ياكل المنسف الخروف مع رز، وبعد 5 دقايق يغسل ايده ويروح قاعد ويروح مغني، ما لهوش علاقه ينطلق ينطلق ويقول يقول بعظمه. عبد الوهاب وام كلثوم دول الاثنين اللي الحقيقه عيشوا الطرب كما يعني كما يجب ان يكون لغايه سنه عبد الوهاب، لغايه سنه اقدر اقول لك لغايه سنه 55 سنه. انا هتوقف قبل ما تخش على عبد الوهاب واعرف يعني انت دلوقتي حكيت لي قصه وديع الصافي فشعرت ان قيمه الصداقه عندك من القيم الهامه في حياتك. مفيش كلام، من فضلك توقف عند هذه القيمه. انت الى اي مدى الصداقه بالنسبه لك شيء عظيم؟ أنا في ناحية الصداقة دي يا أستاذ مفيد بحس إن أنا أسير لها أو عبد لها. يعني إذا نصرت صدقت الأستاذ مفيد وأكلت عنده عيش وملح وأكل عندي وقلبي خلاص اتفتح له، يعني عشان ينقفل تاني بيبقى صعب إلا إذا بدر منه شيء يعني يكون جسيم جدا. هل في حياة صلاح منصور أخطأ؟ ما في شك. من فضلك قول لي خطأ فني. إن أنا قبلت كام عمل ما كانش صح أقبله. باعتراف؟ آه نعم. قول لي خطأ مادي. علاقتك بالمال إيه يا أستاذ صلاح؟ مبذر وسفيه جدا. اعتراف؟ آه. وما زلت؟ الحمد لله ربنا ألهمني الصواب منذ 4 سنوات فقط. عظيم. وابتديت أقول لك إن أنا ماشي في الطريق الصح، والناس اللي كانوا غضبانين مني مش غضبانين. هل أنت إنسان فعال يا أستاذ صلاح؟ أيوة انفعال. هل بتستطيع أنك تلجم هذا الانفعال؟ ساعات بعد فوات الأوان، وساعات ممكن في بدء قبل ما تورط. ممكن صلاح أنت تزوجت مرة واحدة؟ مرتين. مرة وأنا سني 25 سنة. مرة وأنا سني 36 سنة. طب المرة الأولى هل فشل الزواج؟ واحنا بنتكلم عن خطأك أو صوابك. فشل مني أنا. منك أنت؟ خطأ مني أي. أنت إنسان يا أستاذ صلاح بتعترف بأخطائك ببساطة كده؟ أنا بعترف ما لقيش فيه عيب. بتحس إن ده بيديك نوع من الراحة؟ بيديني ريليف. نعم. بريح. نوع من الراحة. طيب اسمعني نتكلم عن عبد الوهاب. يا سلام. وأم كلثوم. سلام. أنا بعتبر عبد الوهاب زي زعيم الأدب العربي دكتور طه حسين، المطرب الذي استطاع أن يزاوج الموسيقى الشرقية والعربية ويجوزها للموسيقى الأفريقية. معنى جميل جدا. ويجوزهم لبعض. وده اللي عمله طه حسين. وده اللي عمله طه حسين. نعم. الأدب. ده بالنسبة لعبد الوهاب. عظيم. وبقول لحضرتك لا يستطع أي مكابر ولا أي بني آدم إنه يقول إنه يقدر أو في حد منذ تاريخ طرب ما طلع غنى اللي غناه عبد الوهاب. الكم والكيف اللي غناه محمد عبد الوهاب. ماليش دعوة من بعد سنة 55. أحب عشت الحرية، أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأوطان. مدام حبيبي حواليا، مدام حبيبي حواليا، كل البلاد عندي أوطان. مطرح ما يجي في عين النوم أنام وأنا مرتاح البال. مطرح ما يجي في عين النوم أنام وأنا مرتاح البال، وأغير الحال وبعد يوم مدام أشوف قلبي ميال، قلبي ميال. أنا هقول لك على عظمة هذا الرجل وعبقريته، واللي بقول لك اللي قاله ده من 42 سنة. لا يا ربي، طب أنا هقول لسعادتك. نعم. من 44 سنة. محمد عبد الوهاب. لأنه كان سنة 33. عبد الوهاب من 44 سنة وأنا أعتقد كان سنه يميها يمكن ما فيش 25 ما فيش بتاع 25-26 سنة يعني يبتدي جواب وينتهي القرار بعكس معطورف عليه في الغناء انه يبتدي بالدوكة المطرب الاول ويفضل يحمى ويسخن ورعالي استاذ صلاح انت بتحب الغناء افكرك ايه الغنوة دي اتفضل اهون عليك تزيد ناري فاكر تمام تخيل تدي زي عملك شوف الذوق مولود معاه من امتى والموهبة والصوت المطواع اللي بيشكله زي ما هو عايز زي بيخش بلبل انا اعرف انها نغمة راز بيخش في بلبل كأنه بقاله 20 سنة بيغني راز ازاي شوف جاهز سخن ومتغنية على طول صعب الا على ابواب فيش مطرب جه زيه يعني بحب سيد درويش بموت فيه لما ابدا استاذ صلاح منصور وانت رجل فنان صادق بتمثل الشر باجلى معنيه انت عاطفي انا طفل شعار يا سلام يعني انا ملاحظ عليك انك عاشق للغناء عاشق للمرح يعني في حياتك الخاصه في البيت انت مرح ده انا في البيت يعني ما كنتش اهزر مع ابني بعتبره اخويا طبعا نهزر مع بعض ويعمل لي حاجه ازعل منه فعلا واجري منه واجري وراه فمراتي تبقى قالت يعني عيب يا راجل انت عيب انت راجل شايب ازاي اقول لها سيبيني انا بعمل ده وانا سعيد وابني مبسوط ابني ضايق منك او شكلك وساعات اعمل معاها كده برضه اعكسها وتجري ورايا بس اجري منها زي العيال نعم بحس ان انا بعمل ده ببساطه مش بافتعال والله يا استاذ صلاح منصور بيواجه الشر ازاي؟ الشر الذي ينبعث من الناس بصراحه إذا لقيت الشر ده تعداني أنا للآخرين بحربه نعم إذا كان لي أنا بس بدونكير ما بسألش عنه هل أنت شخصية متسامحة يا أستاذ صلاح؟ أعتقد إلى حد ما يا أستاذ مفيد هل تعلمت السماح مؤخرا ولا طول حياتك؟ والله مش عارف أنا لقيت يعني يمكن تربية دينية اللي أنا تربيت فيها يمكن كلها أساس ايه التربيه الدينيه كانت ايه يا استاذ صلاح؟ ان جدي كان مفتي و جدودي فلاحين قاعدين على الفطره وطول اجازتي اللي هي 4 أشهر في الفلاحين عندنا فيمكن ده اللي ادك هذا التسامح من اخلاق القريه اللي بيقول عليها السيد الرئيس نعم واعتقد كلنا برضه يعني فينا نفس استاذ صلاح منصور هل انت بتشعر انك اعطيت كل ما عندك للفن؟ ابدا بقول لحضرتك يا استاذ مفيد بتمنى ان حد يكتشفني ويشوف فيا ايه تاني غير اللي شافوه يمكن اعمل حاجه جديده والله بقولها لبعض اخواني المخرجين اللي هم يمكن كانوا تلامذتي زي مين؟ محمد فاضل مثلا نعم ده انا بعتبره من الاولاد المخرجين الاذكياء الفنانين اللي بيعملوا اعمال ناضجه ولها قيمتها الفنيه قول له محمد قول له هجيبك في دور هتعمل حلقتين بس قول له انا سعيد لان لازم الدور ده في شيء جديد ببص فعلا الاقي شخصيه عميقه وغامقه ومليانه سلوك متناقض يثير يا اما الاضحاك والسخريه والستاير يا اما سلوك متناقض يثير الاشمئزاز والغضب والكراهيه فبلاقي فعلا معمق لي شخصيه قوي بتاعت حلقتين انما تروش بقبل نعم بس معناك انت الادوار القصيره كمان اقبل برضه معاك كده اسمع يا ابني انا بدات من الصفر لا كان ابويا غني ولا كان عنده عطيان وده اللي خلاني انفع طب ما انا مستعد يا بابا ابدا عندك من الصفر طيب ما دام هتبدا من الصفر تبدا عندي عند غيري واحد يا بابا بقى يبقى والدي موجود وعنده كل المنشآت دي واروح اشتغل عند غريب او اشتغل بعيد عنه ليه لا ايوه بابا بس لو انا كنت محتاج لك فحضرتك برضو محتاج لي ياه ده انت داخل شديد قوي ربنا يا اخويا ما يحوجنيش ليك ما هو لو كنت مؤدب ومهذب من الاول كنت لقيت اللي يقف جنبي. مش عاوز حد يقف جنبي. شفت ازاي؟ وبناقص الشغل عند بابا. طب اخرس يا دي بالتربيه. اخرس هخرس وبلاش يا بابا اجي لحضرتك تاني. وانت يا مدام كوثر هنيالك اشبعي. اشبع انت بره. انت بره مش عايز تسموتش كده بره. تعالى يا شميس تعالى تعالى ما تنرفزش نفسك. ما تزعليش يا كوثر. انا مش زعلانه ولا حاجه. انا كنت اتمنى انه يبقى مؤدب. ما كانش هيبقى في اي مانع انه يشتغل معانا وهنبقى كلنا مع بعض. انما الحقيقه انا ما اضمنوش ابدا الواد ده. خلاص خلاص ما لناش دعوه بيه خالص. الله مالك يا حبيبتي ماسكه راسك ليه؟ ابدا تعبانه شويه يا شميس. لا سلامتك الف سلامه. هروح اجيب لا لا لا تعال على ايه؟ هاخد اسبرين وهخف على طول ان شاء الله. أنا. ان شاء الله انا اروح. انت في رايك اكتر افه تصيب الفنان ايه؟ وقال الله شر الغرور. يا ساتر يا رب. الغرور فينه؟ بينقفل الفنان. بينقفل الغر معناه كامله ومضج فقفله. طب انت يعني بتحس ان الحياه ايه اجمل ما فيها في نظرك؟ هي حاجه يعني بأرجو إنها تتوفر لكل إنسان أنا بحبه. أهم حاجة في الحياة أستاذ مفيد إن ضميرك يبقى مرتاح. الضمير المستريح. دي أهم حاجة. دي أهم قضية. جربها يا أستاذ مفيد هتلاقيك معناها إنك مفيش شيء أبدا هيضايقك. حتى سخطي وشتمت الناس مش هتضايقك. مدح الناس مش هينفخك. كل اللي بتعمله انك انت خدت على نفسك عهد ان ضميرك يرتاح. خلاص وفلسفت الدنيا بكده. انا بحب الناس تحاول تعمل دي وتجربها هتعيش كويسه وهتنتج. وهتنتج وهنعمل اشياء تريح ربنا. يبقى دايما مرتاحين البال والضمير. ده اهم شيء. يعني هتقول لي فلوس هقول لك لا يا استاذ. انا شفت ناس وانت عارف انور وجد الله يرحمه كان بياكل مع عمه عند عم عثمان اللي احنا بناكل عنده بناكل 3 ساغ غدوه زي 200 جنيه دلوقتي. ليه؟ بقيش ساغ فول وزيت. بيضتين ب4 مليم. رغيفين ب4 مليم. بس سعادتك نعم. يعني 8 مليم وانت 18. شويه سلطه بنصفان كقد كده. والشاي بتعريف. بس سعادتك نعم. وتعريف يا بقشيش. ادي 3 ساق. ب3 ساق. فقعد ياخد يقول اه سرطان ومليون جنيه. بس والله بيقولها كده. وشاء السميع العليم انه صاب في الكلى احدى كليتين ويبقى مش قادر ياكل مش فوله مش ياكل لقمه عيش مش قادر ياكلها. بيعملوا له الرز بالميه ميه سخنه ويا دوبك ياكل كده. بقيت مسافر الله يرحمه يعمل عمليه كلى ونجح ومتع سير البنك. الفنان اللي الله يرحمه اللي اتخطف برضه عبد الحليم حق عنده 2 مليون جنيه. طب هو كان يتمنى انه دول يروحوا ويبقى بصحته ولا لا؟ بالقطع مش كده؟ تمام. فاحنا كلنا بنتمنى ان راحة البال والضمير والصحة. لان الصحة تجيب فلوس يا استاذ مفيد. تمام. عمر قبل الفلوس ما تجيب صحة قبل. انما الصحة هي اللي تجيب فلوس. الفلوس تهيئ لك دكاتره مستشفى انما ما تدخلكش اكسيد الصحه ابدا. وانخطف امس الفنان صلاح منصور. صلاح منصور الفنان والمشوار. أجرى الحوار مفيد فوزي.